الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا تعريف الرضاعة والكلام على حكمها جملة، ثم الحكمة منها ولماذا تنتشر المحرمية بسبب الرضاعة، وعرفنا بأن الرضاعة تترتب عليها أحكام أربعة من تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة النظر والخلوة وإباحة السفر، وأن أحكام النسب الأخرى من ثبوت الميراث ووجوب الإنفاق وتحمل الدية كل ذلك لا يترتب على الرضاعة. ثم كان الحديث عن عدد الرضعات المحرمة، فعرفنا أن في ذلك أقوالا أربعة لأهل العلم. قول الأول بأن العدد غير معتبر، بل كل رضاع محرم، وهذا الذي قال به جماعة من أهل العلم، فيهم علي وابن عباس، وكذلك من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والزهري وقتادة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، استدلالا بعموم الآية في قول ربنا جل جلاله: وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة، وبعموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب. ثم القول الثاني أن الرضاع المحرم ما كان ثلاثا فأكثر، وهذا مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو قول الإمام أبي بكر بن المنذر وقول الإمام أبي ثور خالد بن يزيد الكلبي، استدلالا بحديث أمنا عائشة: لا تحرم المصة ولا المصتان، وحديث أم الفضل بنت الحارث: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. ففهم من هذا أن ما زاد على الإملاجتين أو المصتين فهو الذي تنتشر به المحرمية. ثم القول الثالث بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا فأكثر، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد، وهو قول أمنا عائشة رضي الله عنها، كذلك عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير رضوان الله على الجميع. والدليل على ذلك حديث أمنا عائشة: كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس معلومات يحرم، عشر معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وكذلك حديث سهلة امرأة أبي حذيفة ابن عتبة لما قالت: يا رسول الله، إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم، فقد كان يدخل علي وقد وضعت ثيابي والبيت ضيق. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه خمسة رضعات. ثم القول الرابع بأن الرضاع المحرم ما كان عشرا، استدلالا بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، أن عائشة رضي الله عنها أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وأمرتها أن ترضعه عشرا من أجل أن يدخل عليها. قال فأرضعتني ثلاثا ثم مرضت فلم أرجع إليها فلم أكن أدخل على عائشة. والذي يفتي الناس أيها الإخوان إذا سئل عن الرضاع المحرم ينظر، إذا كان النكاح لم يقع بعد فإنه يفتيهم بأن قليله وكثيره محرم. لماذا؟ لأن أمر الفروج مرتب على الاحتياط، الاحتياط الأصل في الفروج التحريم، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. الأصل في الفروج التحريم ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، فإذا وجد الشك فإنه يمنع النكاح، إذا وجد الشك فإنه يمنع النكاح. ولذلك لو جاءوا قالوا حصل الرضاع وما ندري كم، ربما مرة أو مرتين، فنقول لهم الرضاع كله يحرم. لماذا؟ من أجل أن نحتاط للفروج، والنساء سواها كثير. أما إذا كان النكاح قد حصل والدخول قد وقع ولربما يكون هناك أولاد، فحينها الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى هو ما قال به الإمام الشافعي أن الرضاع المحرم هو ما كان خمسا، لأن ذلك هو منطوق حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والمنطوق مقدم على المفهوم. إذا تبين هذا أيها الفضلاء فإننا ننتقل إلى الحديث الذي بعده. انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند أمنا عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان المطهرة التي نزلت براءتها في النور والفرقان رضوان الله عليها، وجد عندها رجلا. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه تغير وجهه، ظنه رجلا أجنبيا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال لها عليه الصلاة والسلام انظرنا، فعل هنا فعل أمر، انظرنا من إخوانكن، يعني ينبغي للمرأة أن تحتاط فلا تخبر عن أحد بأنه أخوها من الرضاعة، ولا ترتب على ذلك أحكام الرضاعة إلا إذا استيقنت بأنه أخوها. ثم علل عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله فإنما الرضاعة من المجاعة. الفاء ها هنا حرف تعليل، فإنما الرضاعة، إنما حصر، إنما الرضاعة المحرمة، إنما الرضاعة التي تترتب عليها آثارها من المجاعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي معناه أنها المغنية من المجاعة، الرضاعة المغنية من المجاعة، وذلك أن الصغير لضعف معدته فإنما يكتفي باللبن فيطرد عنه الجوع. هذا الصغير إذا بكى من الجوع فألقمته أمه ثديها فأخذ منه شيئا، فإن هذا اللبن يطرد عنه الجوع، بخلاف الإنسان الكبير الذي اتسعت معدته وقد اعتاد الطعام، فإنه لو شرب لبنا فإن هذا اللبن لا يطلو عنه الجوع. طيب، وهذا الحديث يشهد له حديث أم سلمة رضي الله عنها حين روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء، إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وسد الجوع. طيب، معنى ذلك أن الرضاعة المحرمة أيها الإخوة الكرام هي ما يكون في الحولين، هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة، كلهم يقولون الرضاع المحرم ما كان فيه الحولين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: الرضاع المحرم ما كان في حولين ونصف، ما كان في الحولين ونصف، استدلالا بقول ربنا جل جلاله: وحمله وفصاله 30 شهرا. فحمل الحمل هاهنا على ما كان بعد الولادة، يعني حمله حمل الأم ولدها في زمان التربية بعدما يولد، وحمله وفصاله 30 شهرا. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن الرضاع المحرم ما كان خلال 30 شهرا. لكن لو تتبعنا آيات القرآن نجد بأن الحمل يطلق على الحمل الذي يكون فيه في البطن. الله جل جلاله قال: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه كرها، ما يقال بأن حمله هكذا كان كرها، وإنما المقصود حمله في البطن. كذلك قوله جل جلاله: حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، الوهن ما يكون من الحمل هكذا وإنما من الحمل في البطن. وكذلك في قول ربنا جل جلاله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها إجامعها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. واضح أن هذه الآية المقصود بالحمل الحمل فيه في البطن إلى غير ذلك. فالمقصود بأن الحمل في القرآن إذا أطلق غالبا فإنما يراد به الحمل فيه البطن. طيب، الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يرى بأن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، سواء كان في الحولين أو بعدهما، سواء كان في الحولين أو بعدهما. يعني ابن تيمية رحمه الله يستدل بهذا الحديث: إنما الرضاعة من المجاعة، يقول ما دام اللبن يسد الجوع، يعني جوع الطفل، وما استغنى بالطعام، يعني ما يأكل الطعام، فإن الرضاعة تكون محرمة إذا كانت قبل الفطام، ولو استمرت الرضاعة بعد الحولين. إخواننا أنتم صاحين، طبعا في زماننا الآن والله أعلم ما يوجد من يرضع بعد الحولين، كثرت هذه المستحضرات، سيريلاك والبيبيلاك والأشياء هذه، فالتي تبدأ الأم في تغذية طفلها بها منذ الشهور الأولى، فلربما يأتي عليه سنة وقد فطن، ولربما يأتي عليه سنة وبعض سنة وقد فطن، وقليل من الأطفال من تكمل له أمه الحولين. أما أن يرتضع بعد الحولين فهذا نادر. وقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يجاب عنه بقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله جل جلاله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل غاية التمام حولين، جعل غاية التمام حولين. طيب، بعد ذلك مذهب أمنا عائشة رضي الله عنها بأن الرضاع محرم ولو كان رضاعا للكبير، ولو كان رضاعا للكبير، يعني حتى لو كان إنسان كبير قد طر شاربه وقوي ساعده واشتد عوده فرضع من امرأة أو شرب من لبنها ولو في كوب ولا تسعط، فهذا الرضاع يعتبر محرما على مذهب أمنا عائشة، استدلالا بما روته سهلة من حديث سالم المولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يحرم عليك، أو في رواية قال لها أرضعيه 5 رضعات. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام الإمام ابن القيم قال بأن هذه رخصة، أكثر العلماء قالوا بأنها كانت رخصة خاصة لسهلة ولسالم مولى أبي حذيفة، أكثر العلماء يقولون بالخصوصية، وابن القيم رحمه الله يقول بل هي رخصة لكل من احتاج، لكل من احتاج إليها، هذا رأي ابن القيم رحمه الله. ومن أشنع ما كان من الفتوى بهذا قبل سنوات، وكانت يعني فتوى كاذبة خاطئة قالها أحد الناس للأسف في أجهزة الإعلام في بعض بلاد الله، لما قيل له بأن هناك مشكلة تتمثل في خلو المدراء والسفراء والوزراء والكبراء بسكرتيرة، الواحد عنده سكرتيرة والسكرتيرة تدخل عليه في يعني مكتبه ويغلق عليهم الباب، وما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا المفتي العبقري ما شاء الله أفتى بأن السكرتيرة ترضعه من أجل أن يصير لها محرما. وطبعا هذه الفتوى أصحاب الغرض وأصحاب المرض روجوا لها وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وصاروا يسخرون من الدين ومن أهل الدين وكذا. وبعض الشيوخ الطيبين لما نقلت إليه هذه الفتوى قالوا له بأن فلانا من الناس أفتى بأن السكرتيرة يعني ترضع المدير، الشيخ قال طيب لو ما تفطم، يعني لو ما حصل الفطام، احنا بنعرف الفطام في حولين، وهو قصد بذلك السخرية من هذه الفتوى ومن قائلها. هذا الأمر سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحديث الذي بعده، قضية الرضاع الكبير هل هو محرم أو غير محرم. لكن الشاهد أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكنا، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، مثلما أن الأخ من النسب يحرم على المرأة فكذلك أخوها من الرضاع. من فوائد هذا الحديث جواز اطلاع الأخ من الرضاع وخلوته بالمرأة، يجوز أن يطلع عليها بغير حجاب ويجوز أن يخلو بها. من فوائد هذا الحديث وجوب التثبت والتأكد من حصول الرضاع بشروطه المعتبرة. وجوب التثبت والتأكد من حصول الرضاع بشروطه المعتبرة. والشرط المعتبر كما مضى معنا العدد على القول الراجح. والشرط المعتبر أيضا أن يكون الرضاع فيه الحولين. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المؤمن يغار على أهله، أن المؤمن يغار على أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا تمعر وجهه لما وجد يعني ذلك الرجل الذي لا يعرفه عند أمنا رضي الله عنها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الرجل أن المرأة إذا أنست من زوجها تغيرا فإنها تدفع عنه ما غيره. هذا يدل على جهل بعض النساء الآن، لو أن زوجها يعني قال لها من هذا الذي كلمته أو من هذا الذي كان عندكم أو قال لها لما تزينت وأنت خارجة ونحو ذلك، فإنها ترعد وتزبد وتهدد وتتوعد، تقول لو أنت تشك في وأنت وأنت وأنت، وتبدأ يعني ترص جملة من الاتهامات، ولربما جمعت عليها ثيابها وولت مدبرة. لا، أمنا عائشة أفضل منك ومن ملء الأرض من أمثالك، ومع ذلك يعني أخذت الأمر به يعني كل أريحية، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخوها من الرضاعة. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حسن توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما قصر الأمر على عائشة، وإنما جعل الفائدة لعامة النساء، قال انظرن من إخوانكن. ومن فوائد الحديث أيضا أن لفظة الإخوان لا مفهوم لها، يعني ليس المقصود فقط التأكد من الأخ من الرضاع، لكن لا، انظرن من آباؤكن، انظرن من أبناؤكن، يعني المرأة قبل أن تترخص في أن يطلع عليها رجل أو أن يخلو بها رجل لا بد أن تتأكد من كونه محرما لها من الرضاعة. واضح أيها الناس؟ وأمنا عائشة رضي الله عنها استفادت من هذا التوجيه لما جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها، أبت أن تأذن له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له تربت يمينك فإنه عمك من الرضاعة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ لا فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني أخواننا أمنا عائشة أرضعتها امرأة كما تقدم معنا الكلام، كان عادة العرب أنهم يلتمسون المرضعات لأولادهم، والغالب المرضعات ديل في البادية من أجل أن ينشأ الطفل على الصلابة وفصاحة اللسان، ما يكون بلسانه هجنة، لأن مكة مثلا يفد إليها الوافدون من كل مكان، فهم يبعثون بها إلى البادية من أجل أن يتفتق لسان هذا الطفل بفصيح اللغة. عائشة رضي الله عنها أرضعتها امرأة، هذه المرأة زوجها اسمه أفلح، أفلح هذا يصير لعائشة ماذا؟ ها؟ أبوها، أبوها من الرضاعة. طيب أبو القعيس أخو أفلح يصير ماذا؟ عمها من الرضاعة. فلما جاء أبو القعيس يستأذن، لما جاء أفلح يستأذن عائشة رضي الله عنها أبت أن تأذن له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذني له تربت يمينك فإنما هو عمك من الرضاع. اتضح المعنى أيها الإخوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك كقوله لمعاذ ثكلتك أمك، هذا لا يراد به حقيقته من الدعاء، وإنما هي كلمة تجري على لسان العرب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، لا يراد بذلك اليمين، وإنما هي كلمة تجري على ألسنتهم. واضح أيها الناس؟ طيب هل من سؤال؟